القاعدة السادسة من قواعد التوبة: ما سر فرح الله بتوبة عبده؟ خلاصة كلام ابن القيم رحمه الله في هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى فضل الإنسان وسخر له كل شيء، وفضل المؤمن تحديدا وجعله خير البرية، والرب له عدو الله يبغضه أشد البغض، وهذا العدو اختطف العبد المؤمن وأوقعه بالمعصية والفاحشة والرذيلة وما يغضب الله وما يبعده عن الله وما يسبب انتقام الله وغضبه. في هذه الأثناء العبد تذكر سيده وتذكر الله وتذكر بره وكرمه ولطفه وستره وحلمه، وتذكر الشوق إليه ولذة لقائه والأنس به، فترك العدو وترك هذه المعصية وتاب وأناب ورجع بين يدي سيده وخر له راكعا منيبا معترفا بخطئه، فأبدل الله هذا العبد بدل الغضب عليه رضا، وبدل السخط عليه محبة، وأغدق الله عليه من جوده ومن كرمه، ولهذا الله يفرح به لأنه خلع عليه من آثار أسماء الله وصفاته ما يليق بالله. فالله جواد كريم يحب أن يرى أثر الجود والكرم، وهذا لا يكون إلا للعبد التائب، ولهذا الله يفرح بتوبة عبده.